صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة. حب هدينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا إمام الأتقياء يا ختام الأنبياء. يا إمام الأتقياء يا ختام الأنبياء. يا إمام الأتقياء يا ختام الأنبياء. يا إمام الأتقياء يا ختام الأنبياء. يا دليل الأولياء يا حكيم يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا شفيع المذنبين يا دليل الحائرين. يا شفيع المذنبين يا دليل الحائرين. يا شفيع المذنبين يا دليل الحائرين. يا شفيع المذنبين يا دليل الحائرين. رحمة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم.